وأردت أن أبطل فريقتي، هل علي أن أدفع المبلغ؟ بدك تدفع نصف المبلغ. نصف المبلغ؟ إيه، وليش بطلت؟ ليش بطلت؟ والله يا شيخ قد تعلم ومتابعي لا ما عرفت او عرفت سؤالها ايوه افضل ما يجيب لسألك عن السؤال فانا سبحان الله ذهبت انا وزوجتي ورب يدها يعني وموافقة زوجتي فالان زوجتي تحكي لي صراحة انا متدايق جدا يعني واحد اكثر عشان انا بتزوج كمان فقلت لها البنت كان ناويين يقول هاي الله عز وجل يكون فيها ابتلاء بقدمي اليمنى تعود ايوه طبعا هلا بدك تتحمل مسؤولية استعجالك وعدم استشارتك لأصحابك وأقاربك. ادفع نصف المهر وإن شاء الله مو كثير. لا دينار متقدم وخمسين متأخر. بسيطة. لازم أدفع يعني؟ نعم نصف المهر. لا محالة يعني. إلا إذا هن يتنازلوا هذا الرحل الثاني كيف أحكي لهم أقول لهم أنه تكون مني مطاري ولي أحكي لهم بس تنفوني شو الفرق بين عبارتينك ويتكمني ما يعرفوا حكم الشرع أنه إذا أنا تركت قولي ما عملت عقد زواج ماذا يعرفوا أنه أنا إيش إذا مطرت بدي أدفع مبلغ كيف أنت عم تقول ما عملت عقد زواج أنا ما عملت لكان شو عملت؟ اتفقنا عنده ذهبنا رجال وقال احنا اعطناك والله يبارك لك كما ما تاجي الاسم جاهة يعني صار عقد شرعي؟ انا قلت لك ما ادري انت عملي بحكم الشرعي قلت لك ذهبنا رجال وحقول انه بدلتكم لاخونا محمد كامل وحقوا الرجال جناب متقدم وخمسة متأخر انا حكيت حقوا وافقنا والله يبارك لك مبروك عليك ايه تفهم انت ابو عبد الله انه هذا في عرفكم عقد شرعي ولا لا؟ نعم. فان كان عقد شرعي بيطلع عليهم بيطلع لهم نصف المهر وبعدين تتفاهم انت وياهم. لكن قبل كل شيء فهم مع ابو عبد الله. نعم. انه هذا اللي بتسموه الجاهه وما جواها هل هو عقد شرعي ولا لا في عرف الاردنيين؟ فإذا كان عقد كما أظن عقد شرعي بيطلع عليك نصف المهر. فإن سامحوك فالحمد لله. يعني إذا كان عقد شرعي أحكي له إن كنت مني نصف هكذا أقول. إيه لابد. يعني أشعرهم يعني. ما لازم تكتم عليهم. أيوه الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.